وما لم تقطع لله، وما لم تعطي لله، وما لم تمنع لله، وما لم ترضى لله، وما لم تغضب لله، ما لم تلتزم، ما لم يجدك الله حيث أمرك، وما لم يفتقدك حيث نهاك، ما لم تطبق منهج الله، ما لم تكن سنة رسول الله مطبقة في بيتك، في اختيار زوجتك، في تربية أولادك، في كسب مالك، في إنفاق مالك، في حلك، في ترحالك، قبل الزواج وبعد الزواج، قبل الغنى وبعد الغنى، ما لم تتحرك، ما إن تستقر حقيقة الإيمان في نفس المؤمن إلا وتعبر عن ذاتها بحركة نحو الخلق، ما لم تنصح، ما لم تنكر، ما لم توالي، ما لم تعادي، ما لم تتبرأ، ما لم تستنكر، ما لم تحب، ما لم تكره. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. أنت في أصل جبلتك كائن متحرك، لأن الحاجة إلى الطعام تدفعك إلى كسب المال، ولأن الحاجة إلى المرأة تدفعك إلى الزواج، ولأن الحاجة إلى تأكيد الذات تدفعك إلى التفوق. فأنت في الأصل كائن متحرك، أما في شأن الدين كائن سكوني، لا تتحرك، لا تقدم، لا تؤخر، لا تنتمي، لا تنكر، لا ترضى، لا تصل، لا تقطع. أصل بنيانك حركي بحسب الدوافع التي أودعها الله فيك، فكيف ترضى أن تكون سكونياً؟ أيها الإخوة، هذا النمط الجديد، الإعجاب السلبي بالإسلام، تتحدث عن الإسلام على أنه دين الله رائع، وعلى أنه دين الفطرة، وتقول أنا مشاعري إسلامية، بارك الله بك، واهتماماتي إسلامية، وأرضيتي إسلامية، وخلفيتي إسلامية، ونزعتي إسلامية، والإسلام ليس مطبقاً عندك. صار في فكر إسلامي لكن ما في سلوك إسلامي، في انتماء إسلامي إلى الإطار لا إلى المضمون. أيها الإخوة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى هذا الدرس. ترك بيته، ترك ماله، ترك معارفه، ترك مكانته، وانتقل إلى بلد بدأ فيه من الصفر. خذ نصف مالي، قال بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. الإسلام حركة والهجرة حركة. شيء آخر، الهجرة دولة لها أرض، لها كيان، لها رئيس، لها منهج، لها تطلعات. أيها الإخوة، لكنها دولة حضارية، لكنها دولة حضارية، ولا يسمح لأحد في الأرض أن يتكلم في الدين برأيه. الهجرة دولة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كتب الوثيقة المشهورة وارجعوا إليها في كتب السيرة، بعد أن وصل إلى المدينة أجرى اتفاقاً موثقاً بين كل أطياف المدينة، أقتطع لكم منه أسطر. طبعاً قلت الهجرة دولة، دولة حضارية، معنى حضارية ترعى شؤون كل أطيافها على اختلاف مللهم ونحلهم وأديانهم. الحقوق مقدسة، المصالح مشتركة. يقول هذا كتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. يثرب فيها أوس، فيها خزرج، فيها أهل كتاب، فيها أتباع، فيها قبائل، فيها مهاجرون. قال أهل يثرب أمة واحدة من دون الناس، بل وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، وأن بينهم النصر على من دهم يثرب، وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم. وهذا أول دستور لهذه الدولة الحضارية التي قامت على التعايش، وقامت على وحدة، وقامت على مصطلح معاصر المواطنة. هذا كلام سيد الخلق وحبيب الحق. أيها الإخوة الكرام، أما سبب الهجرة، أنت أيها الإنسان علة وجودك على سطح الأرض، علة وجودك أن تعبد الله، والدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. دققوا، أي مكان وأي زمان وأي بيئة وأي مجتمع حال بينك وبين أن تعبد الله، حال بينك وبين علة وجودك، أي مكان منعك أن تعبد الله، إما قمعا أو ضعفا، ما الفرق بينهما؟ قد تكون في مكان لا تستطيع أن تصلي، لا تستطيع أن ترتاد المسجد، نحن بخير والحمد لله، لا تستطيع أن تحجب ابنتك. أي مكان حال بينك وبين علة وجودك، أقول مقترحا ينبغي أن تصلحه أولا، فإن لم تستطع فانجو بنفسك. الدليل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؟ واسعة، فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. كنا مستضعفين، إما قمعا منعنا أن نعبد الله، وإما ضعفا إغراء. إن وجدت نفسك في بلد ترتكب فيه المعاصي على قارعة الطريق، إن كنت في بلد الفاحشة أهون من شربة ماء، إن كنت في بلد لا قيمة للنسب ولا قيمة لعذرية الفتاة، إن كنت في بلد فيه كل أنواع الشذوذ، إن كنت في بلد ألغي فيه الزواج، لا زواج ديني ولا زواج مدني ولا عقد آخر بل مساكنة، إذا كنت في بلد ترتكب المعاصي على أنها حضارة مثل هذا البلد، ينبغي أن تغادره ولو تحققت فيه مصالحك في أعلى مستوى، أن تغادره إلى بلد تستطيع فيه أن تحجب بناتك، أو أن تربي أولادك، أو أن تزوج بناتك من مؤمنين طاهرين. أيها الإخوة، مرة ثانية، حينما يحول مكان ما بينك وبين أن تعبد الله، هذا المكان يلغي وجودك في الدنيا، يلغي رسالتك، يلغي مهمتك، يلغي تكليفك. هذا المكان ولو توافرت فيه كل أسباب الرخاء، لو توافرت فيه كل حقوق الإنسان بالمفهوم الحديث، لو توافرت فيه كل الحاجات، بقاؤك فيه أكبر خسارة، لأنه ألغى وجودك الأخروي، لأنه ألغى عبادتك لله عز وجل. فلذلك أيها الإخوة، قضية الهجرة من أخطر الموضوعات التي يحتاج المسلمون إلى دروسها وعبرها. هناك أناس كثيرون مقيمون في بلد إسلامي، يستطيعون تربية أولادهم وبناتهم، ويستطيعون أن يسيطروا على أسرهم، لأن الجو العام جو طيب، من أجل المال فقط يسافرون إلى بلد تعد جريمة الزنا مفخرة. أنا كنت أضرب هذا المثل مرات عديدة، أن شاب أحب فتاة في هذه البلاد، فاستأذن والده بالزواج منها، قال له والده: لا يا بني، إنها أختك وأمك لا تدري. فلما أحب فتاة ثانية سمع الجواب نفسه من أبيه، فلما أحب فتاة ثالثة سمع الجواب نفسه من أبيه، فلما شكى إلى أمه قالت له: خذ أيا شئت، فأنت لست ابنه أيضا وهو لا يدري. في مثل هذا المكان الحاجات متوافرة، في حريات رائعة، في ديمقراطية من أعلى مستوى، كل شيء موفور للإنسان، لكنه خسر آخرته. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. كنت مرة في مؤتمر في أمريكا في لوس أنجلوس، مؤتمر إسلامي، فلما ألقيت محاضرة وانتهيت منها وتوجهت إلى غرفتي، وجدت امرأة محجبة إلى جانب المصعد، قالت لي: أنا أخت فلان، فلان صديقي في الشام. قلت لها: أهلا وسهلا. فإذا بها تنفجر بالبكاء. قلت: خير إن شاء الله. قالت: ابنتي راقصة وابني ملحد، ماذا أفعل؟ هذا الثمن، ثمن باهظ. أيها الإخوة الكرام، إن تحدثت عن الهجرة الآن، أتحدث عن هجرة ترضي الله من بلد ترتكب فيه المعاصي على قارعة الطريق، إلى بلد تستطيع أن تعبد الله، في مساجد، في خطباء، في جو إسلامي، وإن كان الفساد عم الأرض، لكن فرص تربية الأولاد وتوجيه الزوجة أكبر بكثير من فرص التربية هناك وتوجيه الزوجات. أيها الإخوة الكرام، لذلك كفكرة بديهية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا هجرة بعد الفتح. يعني واحد راعى العمرة وركب بالنقل الجماعي من مكة للمدينة وظن نفسه مهاجر، تضحك عليه. لا هجرة بعد الفتح، ولكنني أؤكد لكم أن الهجرة قائمة إلى يوم القيامة بين كل مدينتين تشبهان مكة والمدينة. وقت هاجر النبي، إذا منعت في بلد أن تعبد الله، ينبغي أن تهاجر إلى بلد تعبد الله فيه. الهجرة مفتحة أبوابها إلى يوم القيامة. والذي أتمنى أن يكون واضحا لكم، وهو وعد الله عز وجل للمهاجر برزق وفير، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. والله عدة إخوة كرام أقاموا في بلاد بعيدة سنوات مديدة، ثم اتخذوا قرارا جريئا بالعودة إلى بلدهم. والله كلما التقيت بهم يقولون: ما من قرار حكيم أكرمنا الله به كقرار العودة إلى بلدنا. في متاعب، لكن لا توازن بين بلد متقدم عاش استقراراً لمئتي عام وبلد نام في اضطرابات لا تنتهي. وازن بين الدنيا والآخرة، وازن بين زمن تستعد به لدخول الجنة وبين زمن يسوقك إلى النار. هذه الموازنة أيها الإخوة الكرام. شيء آخر، وهذا في متناولنا جميعا، الكلمات أحيانا لها مفهوم ضيق ولها مفهوم واسع. فكلمة سيارة بالمعنى الواسع كل شيء يسير، والدليل في قصة يوسف: وجاءت سيارة، مازدا يعني دابة يعني، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. بالمعنى الضيق هي مركبة تمشي على عجلات يسوقها محرك انفجاري وقوده بترولي، هذا التعريف الضيق. طيب، الهجرة بالمعنى الضيق أن تنتقل من مكان إلى مكان، من مكان حال بينك وبين أن تعبد الله، وبين مكان تعبد الله فيه. المعنى الواسع للهجرة: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني سلمت سمعة المسلمين. والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فأي واحد منكم وأنا معكم إذا كان مستقيما على أمر الله فهو عند الله مهاجر بالمعنى الواسع للمصطلح. وكلمة كهف، قال تعالى: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. أيضا بالمعنى الضيق الجبل الذي أوى إليه أهل الكهف، بالمعنى الواسع هذا المسجد كهف. وأي بيت من بيوت الله كهف، وبيتك كهف، تدخل إلى بيتك تصلي، تقرأ القرآن، توجه أولادك، تطيع الله، تقوم الليل، هذا بيتك، مملكتك، فبيتك كهف. وطوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة، يعني بالتعبير العامي المؤمن بيتوتي وغير المؤمن زقاقاتي، يعني بالملاهي والأماكن العامة والمطاعم الخارجية. المؤمن جنته بيته. الآن فأووا إلى الكهف، يعني غرفة متواضعة جدا تصلي فيها قيام الليل، هذه الغرفة قطعة من الجنة. بيت 40 متر تحت الأرض دافئ في الشتاء تقرأ فيه القرآن، هذا جنة أفضل من فندق 5 نجوم. يجب أن نصل إلى حقائق الأشياء أيها الإخوة. لكن في زمن صعب جدا يكذب فيه الصادق، والله الذي لا إله إلا هو، كل هذا الإنجاز الحضاري للعالم الغربي، ناطحات السحاب، الطائرات، البواخر العملاقة، والله أصبحنا نتمنى بيتاً من لبن لكن يرحم فيه صبي صغير لا يقتل. والله أصبحنا نتمنى خيمة فيها كلمة صدق كذب بكذب، وعنف بعنف، ودجل بدجل. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال؟ الدجال يتكلم بعكس واقعه، يأتي إلى بلد من أجل أن تكون فيه حرية وديمقراطية، فإذا هذا البلد يقتل أهله وتنهب ثرواته ويضام فيه علية القوم ويدمر عن آخره باسم كلام فارغ لا يقدم ولا يؤخر، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. أيها الإخوة، في زمن يضام فيه الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، في زمن يكذب الصادق ويصدق الكاذب، في زمن يؤتمن الخائن ويخون الأمين، في زمن موت كعقاص الغنم كما ترون كل يوم، أحدث خبر البارحة مجموع الذين يقتلون في العراق كل يوم 120 إنسان، كل يوم موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. في مكان يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، في يوم وفي زمن يكون المطر غيظا في الصيف والولد غيظا. والله قال لي أحد آبائي الأولاد، قال لي: والله إن دهس ابني فسأقيم مولد فرحا بهذه المناسبة. والله يكون المطر قيظا والولد غيظا، ويفيض اللئام فيضا، ويغيض الكرام غيظا. في هذا الزمن، دققوا الآن، في الحديث الصحيح القدسي: عبادة الله في الهرج هجرة إليه، عبادة الله في الهرج هجرة إليه. أيها الإخوة الكرام، الهجرة تعلمنا الثقة بالله. إنسان بربكم أهدر دمه ووضع لمن يقتله 100 ناقة، هل هناك إنسان أضعف من إنسان قد هدر دمه ووضع لمن يقتله 100 ناقة ولو جاء به ميتا أو حيا؟ يتبعه سراقة، يقول له: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ يعني بس للتقريب، هيك مواطن ببلدة متخلفة جدا من دول العالم الثالث، يقول لمواطن آخر: كيف بك إذا دخلت البيت الأبيض مثلا؟ يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ هذا كلام من عند إنسان لا ينطق عن الهوى، يوحى إليه، معصوم، يعني سوف أصل رغم أنفي كل شيء، وسوف أؤسس دولة، وسوف أجهز جيشا، وسوف أحارب أكبر دولتين في العالم، وسوف أنتصر عليهما، وسوف تأتيني كنوزهما، ولك يا سراقة سوار كسرى. أرأيت إلى هذه الثقة بالله؟ نحن بحاجة إلى هذه الثقة الآن. لا تقول انتهينا، هذا كلام المثبطين، كلام اليائسين، كلام ضعاف الإيمان. لا تقول انتهينا، لا تقول أعداءنا أقوياء جداً، لا تقول مصيرنا بيدهم، الذي خلقك وأمرك أن تعبده لم يسلمك إلى غيره، ولو أسلمك إلى غيره كيف يقول لك إليه يرجع الأمر كله فاعبده؟ ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله عائد إليه. إن فرعون علا في الأرض، ولكل عصر فرعون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، الذين ماتوا من نقص الغذاء والدواء في الحصار العراقي قريب من 1,000,000 طفل، كأنه ذبحهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يعني فرق كبير كبير بين أن يكون الإنسان مصابا بالتهاب معدي حاد وله طبيب فائق في خبرته وقريب ويحبه رسم له نظام حمية صارم جدا، وإذا بلغه أنه أكل لقمة خارج هذا النظام أقام عليه الدنيا لأن مرضه قابل للشفاء. وبين إنسان جاء إلى هذا الطبيب نفسه معه ورم خبيث منتشر، سأله ماذا آكل؟ قال له كل ما شئت ما في مشكلة. أيهما أفضل؟ الذي هو خاضع لحمية صارمة جدا لأنه مؤمن لكن مقصر ومرضه قابل للشفاء. نسأل الله أن نكون من الصنف الأول. أيها الإخوة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. أحياناً أخواننا الكرام، أنا في عندي قضايا معي فيها دليل إيماني فقط. أنا من 35 سنة في هذا المسجد أقول أنا لا أقبل أن يكون في جسم الإنسان زائدة دودية. الاسم غلط، إيماني، هذا خلق الله، الله كماله مطلق. ذكرت في الأسبوع الماضي جاءني إيميل حول اكتشاف رائع أن لهذه الزائدة وظيفة خطيرة جدا، فجاء الدليل العلمي ليؤكد الدليل الإيماني. أنا معي دليل إيماني، لا يمكن لجهة في الأرض مهما قويت مهما تغطرست مهما ملكت من المال مهما ملكت من أنواع الأسلحة الفتاكة مهما ملكت من قوة الإعلام مهما ملكت من التحالفات، العالم كله معها، كله ضد المسلمين. أنا لا أصدق أن تستطيع جهة مهما قويت ومهما كثر حلفاؤها ومهما كثر مالها ومهما قوي إعلامها أن تفسد على الله هدايته لخلقه، هذا مستحيل، وألف ألف ألف ألف مستحيل، بل هذا يتناقض مع وجود الله. إن توهمت أن هذه القوة القوية بإمكانها أن تلغي كل عمل خيري وكل معهد شرعي وكل دعوة إلى الله، يجب أن تجدد إيمانك بالله، أعد النظر في إيمانك. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. مرة كنت في متحف شهير بتركيا أولما بهجت، رأيت ساعة قد ثبتت على 9:05، الساعة 11 كانت، فسألت من معي؟ قال هذه الساعة ثبتت وقت مات كمال أتاتورك. سبحان الله، خطر في بالي كم طاغية جاءوا إلى الأرض وأرادوا إلغاء الإسلام كلياً؟ ما الذي حصل؟ أنهم فطسوا والإسلام باقي، هذا الذي حصل. إياك أن تتوهم أن جهة في الأرض تستطيع أن تلغي دين الله أو أن تلغي هداية الله لعباده. وهذا الدين له سر عجيب، إذا أردت أن تقمعه كأنك تطفئ النار بالزيت، لا بالماء، بالزيت. كلما أضفت الزيت على النار ازدادت تأججاً. أيها الإخوة، النبي كان واثقاً من ربه، حينما نزل من الطائف كذبوه وسخروا منه ونالوه بالأذى ودميت قدماه الشريفتان. سأله زيد: كيف تعود إلى مكة وقد أخرجتك؟ قال: إن الله ناصر نبيه. هذه الثقة، الله لا يتخلى عنا أبدا، لكن ينبغي ألا نتخلى عن دينه، ينبغي أن نطيعه، ينبغي أن ننصره حتى ينصرنا، ينبغي أن نلجأ إليه، ينبغي أن نقيم منهجه، ينبغي أن نصطلح معه. في درس خطير جدا من دروس الهجرة: المسلمون في أمس الحاجة إليه، الأخذ بالأسباب. الغرب بلاد أولى في العالم أخذت بالأسباب، لكنها اعتمدت عليها وألهتها ونسيت ربها. أرسلوا مركبة فيها 7 رجال وامرأة، مركبة وطائرة معا، وسموها بالمتحدي، وبعد 70 ثانية من إقلاعها أصبحت كتلة من اللهب. بعد سنوات طويلة أرسلوا مركبة ثانية على شاكلتها، سموها كولومبيا، في طريق عودتها أصبحت كتلة من اللهب. يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أيها الإخوة، المؤمن واثق من نصر الله، واثق من توفيقه، لا ييأس، لا يقنط، لا تضعف معنوياته، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالغرب أخذ بالأسباب واعتمد عليها ونسي الله فأشرك، الشرق عمل خطأ من نوع آخر، ترك الأخذ بالأسباب. الآن الشرق متوهم أن الله عز وجل يبعث معجزة ننتصر، نحن قاعدين مرتاحين، لا نقدم ولا نؤخر، نتابع الأخبار، نوزع التهم على الناس بس. هلا في للمواطن هم مهمة إلا يسمع الأخبار ويوزع التهم؟ طيب شو عملت؟ ماذا قدمت؟ ماذا قدمت لهذه الأمة؟ هل خففت من متاعبها؟ الطالب هل درست؟ هل تفوقت؟ في نمط الآن والعياذ بالله، كيف سرى إلينا هذا النموذج؟ ما بعرف. سكوني، سلبي، متقوقع، مستعلي، وصي، بيوزع تهم، بيوزع تهم، ما بيساوي شيء. ماذا قدمت لأمتك؟ الشرق ما أخذ بالأسباب، وقع في المعصية. يعني الشرق فرط والغرب أفرط. أما الحق أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. من هو الإنسان الأول في الأرض؟ في الأرض كلها النبي الكريم. من هو الإنسان الذي يستحق النصر؟ هو رسول الله. لما لم ينقله الله على البراق من مكة للمدينة بثواني؟ إجا بالمدينة خلصنا، لا في غار ثور، ولا في المطاردون وصلوا إليه، ولا في سيدنا الصديق خاف لقد رأونا، ولا في سراقة يلحقهم، ما في شيء منهم. ثانية، طيب ألم ينتقل النبي من مكة إلى بيت المقدس بثانية واحدة؟ لما لم تكن الهجرة كذلك؟ النبي بشر ويجب أن تجري عليه كل خصائص البشر لأنه سيد البشر. فانتقل أولاً، اتجه مساحلاً، مكة هنا، المدينة هنا، سار هنا تضليلاً للمطاردين، قبع بغار ثور أياما ثلاثة حتى يخف الطلب. هيأ من يأتيه بالأخبار، له قيادة ذكية، هيأ من يمحو الآثار، هيأ من يأتيه بالطعام، اختار دليلا غلب فيه الخبرة على الولاء، اختار دليل مشرك. أيام يكون في مرض خطير جدا، المختص به غير مسلم، أنا أتعالج عنده، وغلب الخبرة على الولاء، أخذ بكل الأسباب. لكن قد يسأل سائل، لماذا مع كل هذه الأسباب وصلوا إليه؟ كي يعلمنا الله من خلاله أن اعتماده لم يكن على الأسباب، ولو كان اعتماده على الأسباب لانهار حينما وصلوا إليه. هو اعتماده على رب الأرباب. قال له الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني إذا كان الله معك فمن عليك؟ قال: ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. في رواية ضعيفة أن الصديق قال له: لقد رأونا، يعني وقعت عينهم على عين الصديق. قال: يا أبا بكر، ألم تقرأ قوله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ هذا الإيمان، أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم توكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا الدرس يحتاجه الطالب، ما بيدرس، بيرسب ترتيب الله، بيقول لك الله ما رد لي، سبحان الله، كمان في حكمة بالغة. لا، أنه حكمة بالغة، أنت واحد كسلان، أنه حكمة بالغة. لا يأخذ بالأسباب، بيشتري صفقة بدون دراسة، ما بتربح معه، يقول لك الله ما كسب لنا الربح، ليش ما عمل دراسة بالسوق جيدة؟ بيركب سيارته ما بيراجعها، بصير معه حادث خطير يؤذي بحياته، طب مات في أجله. بس الأصل أن تراجع المركبة مراجعة دقيقة، ثم تقول: يا رب أنت الحافظ، وأن تدرس الصفقة دراسة دقيقة، يقول: يا رب أنت الجبار، وأن تعالج ابنك عند أفضل طبيب، تعطيه أدق الأدوية، يا ربي أنت الشافي. البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا أهم درس يحتاجه المسلمون من الهجرة. أيها الإخوة، إن الله يلوم على العجز. هيك نستسلم، ما بيدنا شيء، نحن عبيد إحسان، ما لنا عبيد امتحان. يا رب شو بدنا نساوي؟ يصطف له فخار يكسر بعضه، إيه من أخذ أمي عمي. هي كلها كلمات الشرك، هي كلمات الخذلان والانهزام. أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، إن الله يلوم على العجز، ولكن عليكم بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يعني حينما سمح رئيس وزراء في بلد إسلامي بالأذان باللغة العربية، ماذا فعل به؟ شنق من دريس. الإسلام قوي بأفكاره وقوي بإنجازاته، أنت قدم إنجاز وسكوت، ما تحكي ولا كلمة، كن طبيب رقم واحد، هناك من يعجب بدينك، كن مهندس رقم واحد، تاجر رقم واحد، تفوق حتى يحترموا دينك. الآن فكرة من عندي، ما لها دليل، إن لم تتفوق في دنياك لا يحترم دينك، إن لم تتفوق في دنياك لا يحترم دينك. تفوق يعني ليكن، نحن نريد النخبة كمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. تفوق حتى يقولوا فلان أول طبيب، شوف بيصلي، أول مهندس صاحب دين، بيته إسلامي. الإسلام ينتشر إذا طبقه المتفوقون بالدرجة الأولى. أيها الإخوة، الأخذ بالأسباب من أهم دروس الهجرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.